السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك. جاهز إن شاء الله. شعبان يعني؟ خير إن شاء الله. إيش؟ خير إن شاء الله. إيش أنت بالضبط؟ والخدمة كلها من الخدمة والحمد لله. الله إيش؟ ما يصلي بكل دينك على طول. ان شاء الله باذن الله. وانا لما كنت بتكلم معاك كان جاي لي هنصبر على الموضوع حالي ازاي؟ هو امبارح كلمته انا النهارده انا كلمت والدي امبارح في الموضوع وقلت له والله كذا كذا كذا صراحه اللي حصل يعني فقالوا خلاص في فرصة إن شاء الله بإذن الله ممكن أتنزل مع الجامعة خير أقوالها بحيث لو حصل قبول عشان أفتح الموضوع لبعض شهرين ماشي لو ما حصل ما فيش قبول ولا حاجة خلاص الموضوع كان منتهي كان شغل 100% فقلت له مفيش مشكلة إن شاء الله بإذن الله أظبطها مع الشيخ أحمد وأكلمه ولو كده أخد معاه ميعاد المغرب النهاردة قال لي مفيش مشكلة إن شاء الله بإذن الله أنت الوين أغلب النهارة؟ النهارة مناسب يعني هو بس كل يوم شعبان بيقول لي في صحيح فيلم الموضوع الأول مني أقول أنا قلت لك عليه أنا لو حصل قبول إن شاء الله بإذن الله نحلول الموضوع منتهي ونفتحه بعد شهرين يعني يعني كموضوع رسمي ممكن أي الحكمة ممكن أي الحكمة ممكن ممكن بس أحب من السنة يعني نسيب المنصفر وسافر الموضوع وانتهى طبعا حكم ممكن تكون من الظلام مثلا من الناحيه الماديه لا طبعا هيبقى سبب يسموها مثلا احنا بنسميه التفادي ولكن هو العرف بيقول لك ان هو الفتح والحد فاحنا بنسميه التفادي مثلا اذا في زياره ولا انت رايح الحد كلها ممكن يكون هناك احيانا مثل فلاحش مش اكتر من كده يعني ناس من تجربه من خلال سنين مصر وبتاع فاحنا بنزور هناك الفلاحي ارهاق مادي وجسمي شويه وبعدين طبعا هذا ممكن لو ربنا يسوق الجد حتى معاهم يعني موضوع انا كده لحد كده انا يعني دوري انتهى وكان ما كانش ليا دور يعني الموضوع كان كان كده كان مش عباني يعني لا والله انا مستبشر والله وجودك والله والله يعني تحس عليا جامد جدا الله يحفظك التلفات يعني في بعض الاشخاص كده بتحب ان يكون في الامين يعني امنه تتكلم يعني تؤتمن عليها يعني ما شاء الله هي يعني بجد يعني كل ما نصيبك إن شاء الله بإذن الله ربنا يجعل لك حسن ظنكم فيها إن شاء الله بإذن الله الأمر الآخر لو كان عشان عشان زي استفسر من أخونا أحمد بالنسبة لله طبعا أنت أخي بتهتم بجانب القرآن وعندها هي اللي بتهتم في القرآن يعني مثلا أمي تمام مثلا تبقى محفظة أو حاجة فهو بيقول لي هل موضوع المحل بتاع والدتك هل هي لها دور فيه؟ لا أنا قلت له أنا قلت له قلت له أنا بالنسبة لي أعرف إن الشيخ أحمد يعني ايه من الامر ده اصلا من غير ما حد يفكر فيه اعرف ان هو يعني مبتعد عن الجانب ما انا عارف انا بس انا طبعا انا حبيت اوصل لك الايه الصوره بس اللي ملم بالموضوع بالكامل فاهمني فانا قلت له ممكن ارد نيابه عنه بس انا اوصله الموضوع لكن انا اعرفه انا اكون احمد ان هو مبتعد عن الموضوع ده تماما ان شاء الله باذن الله فده مش ده مشير الى مش هيبقى فيه حسن بر او هو الاخير لا لا لا انا فاهم هم محبين لنا من القران فاهمني فمش عايزين حد يسحبهم من عن هذا الجانب يحبوا ان ربنا يكون معانا ويصدقوا هذا الامر وبعدين تقول لي يعني خير من الله وعلى حياه يعني في حد صورني طبعا فالحمد لله رب العالمين خير ان شاء الله فانت ربنا ان شاء الله هتظبط لك عشان انت جنبك دوح المغرب ان شاء الله وتطلع ان شاء الله باذن الله تسمعون كبيرك خير إن شاء الله ماشي سيد ربنا يحفظك إن شاء الله اللهم آمين ربنا يعني بالخير أنت بإذن الله برضو لو فهمني أنت لو من الرؤية يعني حبيت مثلا بعض الرؤية حبيت أنت تفتح معاه كلام كإيضاح لبعض الأمور أو إلى آخره وتكلم معاه معاه يعني وأنا لما اتكلمت معاه المرة اللي فاتت قلت له لا أتكلم معاه هو يعني هو برضه بيحب الكلام ممكن هتسمع منه كتير يعني فاهمني الموضوع حيث ان هي انت بالنسبه لك لا مقصود وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله تفضل ربنا انا بحب في الجنازه دي وبناس امور ان شاء الله باذن الله ولدك ان شاء الله ولد كبير. بس طبعا انت بالنسبه لنا اللي يهمنا بالنسبه لك انت ايه؟ ان انت صاحب الشيخ. نعم. لازم يبقى عندك استطلاع على الامر الحادي كلها الاخت لبعض الامور ان انت معلش كل انسان بيبقى ليه رؤى. تمام. الرؤى دي معلش ما بتظهرليش لما ادخل البيت واتكلم مع الاهل واشوف مثلا نظام معلش ممكن يكون انا لا معلش هي نظرات معينه او صفات معينه ممكن هي تناسبهم بل بالعكس اكتر منها كمان وممكن مثلا ما تناسبهمش. فاهم مقصودي؟ ولكن هو انا يعني استنتاجي انا من ناحيه من هم من نظام ما همش ايه تكاليف او اول مرتبه هم كل اللي يهمهم تمام اللي يجي بنتهم لواحد كويس يحافظ عليه. انا له اخت ما انت تعرف انت من الاخ خلاص عارف متكلم عنها متزوج اختها تمام ان شاء الله لا قوه الا بالله. يعني مش عايز اقول لك ان مثلا نوع من اللي كان في ناس بتقول لهم ناس مش من البلد او الى اخره ولكن هم في الاخر نظروا لوحدي حد صاحب دين واحد صاحب خلق لا يهمه مثلا شكل ولا جمال ولا مال ولا دين ولا فدي امور كلها بالنسبه لنا احنا امور معلش يعني فرعيات مش اصول. فدي توفرت سر بركه لم تتوفر مش هتبقى سعاده الواحده في هذه الامور. يعني سعاده الواحده في زوج صالح وسعاده الواحد في زوجه صالحه اللي احنا ان شاء الله باذن الله نرجوه ان شاء الله باذن الله. وبعد كده بقى طريقك انت بقى معاهم على طول يعني ان شاء الله باذن الله بدايه الطريق ان شاء الله. وزي ما انا قلت لك قلت له دور العقبة عندي ان الموضوع الزواج ده خطوه جديده عليا خالص يعني حتى مش عارف ابدا من انهي اتجاه. لا الموضوع عادي جدا. قلب لي لو انت مثلا احتلت اي امر في الموضوع ده انا تحت امرك في اي مكان يعني فاهمني يعني لا تبخل في الدرس او تخسر التليفون وفي مثلا موقف بالنسبه لك او الى اخره او في اضراح او في مثلا شيء انت مثلا برضه خوف وتتمنى ان هو مثلا يعني يعدل او الى اخره ما فيش اي مشكله. بس انا من اللي بحب ايه كل ما يكون في قرب ما بينك وبين الناس اللي هم اهل الواحد كل ما يكون افضل يعني كل ما يكون في حياه انت جواك عايز توصلها او عايز تغيرها او عايز تحسنها او عايز تطلبها او الى اخره كل ما الامر ده يبدو منك انت كل ما يكون افضل. ليه؟ لان دي معلش دايره مغلقه عليكم انتوا بس. يعني ايه مثلا ستر القطع على بعض حلو انت اللي عارفه وحش انت اللي عارفه. فاهم انا اقصد ايه؟ حتى ان شاء الله باذن الله في حياتك الزوجيه تحاول بقدر المستطاع ان ستك داخل شبتك. فاهمني يا رب يكون مغطيين بعض داخل الشجر عضلة يعني. نعم. بره الشجر زي السماعة يعني خلاص خرجنا بره الشجر بره اوضه النوم كأن شيء ما فيش حاجه ما بيننا خالص حتى لو في خلاف ما بيننا ابتسامه وهكذا. ليه؟ ده معلش الانسان اللي بيتدخل في هذه الامور معلش في بعض الامور الناس تدخل لكي لا تصلح بل بالعكس ولكن معلش يعني هو مين بيحب الخير للزوج او للزوج؟ هم دي عذر يعني تعالى مثلا في مشكله وابوها مثلا جاي يضربها انت مثلا رحت تقول لابوها على مشكله تمام والمشكله دي يعني هي غلطانه فيها 100% وهيقوم يضربها يوم ما تيجي من قدامه تستخبى تستخبى من تستخبى فيش قضيه منتهيه فاهمني. فلابد ان يبقى لنا اطلاق ليه لهذا الامر في الاول والاخر هو الواحد ما يشعر بنفسه والواحد برضه ما يعرفش غير مرة هي ستر وغطاء وسر او الى اخره. فاحنا ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله وان شاء الله انت طيب ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. ماشي حبيبي؟ ماشي سيدنا ربنا يوفقك ويوفقك الله يكرمك. بجد والله اللهم خير. لو انت اروح للحج بقى عشان ربنا يوفقك اليوم الصبح. باذن الله. ماشي خلاص خلاص. النهارده ولا ايه؟ Mm-hmm. كده.